فنستأنف درسنا في الرسالة القيمة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. تلك الرسالة القيمة التي موضوعها تحقيق منهج السلف الصالح في توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الأسماء والصفات. وكنا فيما مضى قد أتينا على قسم من أولها، وكان الشيخ جميل يقرأ، فلعله يبدأ أو يستأنف من حيث انتهى هذه الليلة. ليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون في هذا الباب، يعني باب توحيد المعرفة والإثبات، باب توحيد الأسماء والصفات. القول الشامل يعني المجمل أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، ويسمى باب توحيد المعرفة والإثبات، وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن يوصف الله بما وصف به نفسه، لأنه أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أن يوصف الله بما وصف به نفسه في ماذا؟ في كتابه، في القرآن الكريم، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في المأثور عنه عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم السابقون الأولون وهم السلف الصالح. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أجمعوا على أن يصف الله عز وجل بالكمال المطلق، وأن ينزهوه عن النقص والعيب والتمثيل. هذا مما أجمعوا عليه، وأنه سبحانه مستوى على عرشه مباين لخلقه، هذا أيضا مما أجمعوا عليه. ويقصد بهذا يعني الوصف الذي لم ينص عليه في الكتاب والسنة، مثل المباينة ومثل الإجماع على أن يوصف بالكمال المطلق وأن ينزه عن العيب والنقص والتمثيل، قاعدة عامة، قاعدة عامة، سواء ورد تفصيل منها في القرآن والسنة أو لم يرد، فهو يوصف سبحانه وتعالى بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وينزه عن العيب والنقص ولا التمثيل، التمثيل بخلقه سبحانه وتعالى. عندها العادة، العادة ما لا لا لا ما ايش الذنب غير استحاضة الحال هي يعني لا تلوث المسجد، تنظف نفسها وتتحفظ. اي نعم، اذا كان استحاضة ما يمنعها من الصلاة. اي نعم، لكنها تحتاط لا تلوث المسجد. نعم. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول. المتكلم أعلم الخلق. لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه مع ذلك هذه صححوها أفصح. نعم، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. عندنا ثلاث صفات: العلم والفصاحة والنصح. قد يتخلف البيان بسبب الجهل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق، فمن هذه الناحية لا يمكن أن يتخلف البيان، لأنه أعلم الخلق بالله عز وجل، فهو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم بما يقول، أعلم الخلق بربه، أعلم هو رسول الله، فرسول الله أعلم من غيره بمن أرسله سبحانه وتعالى. الناحية الثانية التي قد يتخلف بسببها البيان ألا يكون فصيحا، ألا يكون يفصح، ألا يفصح عن علمه، كما اعتذر موسى عليه السلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. على كل حال، موسى عليه السلام ما اعتذر به ليس عائقا عن البيان وليس عائقا عن الفصاحة، فهو من الرسل أولي العزم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. شاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد كما يقال، أفصح العرب. لا يمكن أن يتخلف البيان بسبب العي أو بسبب عدم الفصاحة والإبانة عما علم. قد يتخلف البيان، هو قد يكون عالما، قد يكون فصيحا، لكن لا يكون ناصحا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتطرق الوهم إلى أنه ينقص في النصح، فهو أنصح الخلق عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو أنصح وعالم فصيح ناصح. ومن كانت فيه هذه الصفات لا يمكن أن يتخلف البيان، لا يمكن أن يتخلف منه البيان عليه الصلاة والسلام. وهذه يعني مجامع، إذا أردت أن تتعرف أسباب تخلف البيان فهي هذه الثلاثة تقريبا: إما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون غير فصيح، ليست عنده القدرة على الإفصاح، وإما أن يكون غير ناصح، وكل هذا منتفي، الجهل والعيا وعدم النصح أو الغش كل ذلك منتفي، بل هو عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يتخلف البيان، ولا يمكن أن يكون في بيانه ألغاز وحاجي، ولا يمكن أن يكون بيانه أقل درجة من بيان غيره، لا يمكن أن يكون المتخلف من بعده وجد علما أو حظي بعلم لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يعني مستحيل. اللهم صل وسلم عليه، بل هو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية. وهو سبحانه مع ذلك، إشارة تعود إلى الإثبات، إلى إثبات ما إلى وصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، إلى مع ذلك مع هذا الوصف، أي نعم ليس كمثله شيء، حين نصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو وصفه به السابقون الأولون فليس كمثله شيء، يعني إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة ولا في صفاته، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ولا في أحكامه ولا في أحكام جزائه في الدنيا وفي الآخرة، ولا في شرعه سبحانه وتعالى، ليس كمثله في ذلك كله شيء. هو سبحانه فرد صمد لا ثاني له في ذاته، له الأسماء الحسنى لا سمي له، وله صفات الكمال لا مثيل له، وله الأفعال الحكيمة لا شريك له في فعله سبحانه وتعالى، وله استحقاق أن يفرد بفعلنا التعبدي لا ند له في الحقيقة، لكن المشركين هم الذين يجعلون له أندادا ظلما وبهتانا. نعم. وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا، يعني حدوث كمال لم يكن له، حدوث كمال لم يكن له، أو حدوثا يعني بمعنى المخلوق الحادث. أي نعم. كلما أوجب نقصا أو حدوثا استكمل به لم يكن كاملا، يعني بغيره من قبل، فهو سبحانه بصفاته له الكمال المطلق. أي نعم. فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه. لاحظ، قال الحادث في الهامش يطلق على ما لوجوده علة، ويطلق على ما لوجوده أول وهو مسبوق بالعدم. على كل حال، نحن سبقا قررنا بأنه ليس كل حادث مخلوق، ليس كل حادث مخلوق، فربنا عز وجل كل يوم هو في شأن، تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى بما شاء كيف شاء متى شاء. هنا كلمة متى شاء أي أنه سبحانه وتعالى يتكلم في وقت لم يكن تكلم قبله، فهو سبحانه وتعالى كلم موسى في وقت لم يكن كلم موسى قبله، وكلم محمدا عليه الصلاة والسلام، وكلم آدم، وسيكلم آدم يوم القيامة، وسيكلم كل واحد أو سيكلم ما من واحد أو ما من عبد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، وينادي سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإذا كان الحادث بالمعنى الذي يقرره أهل النحو أن الفعل حدث والزمن جزء منه، فهذا الذي حدث هو فعله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أن فعله جنس فعله محدود بزمان أو بمكان، لكن جنس فعله جنس كلامه قديم وأفراده حادثة، فليس كل حادث مخلوق، بدليل أن القرآن حادث حدث إنزاله، وحدث تكلم الرب به سبحانه وتعالى، تكلم به نجوما سمعها جبرائيل عليه السلام من الله عز وجل، فنزل بها على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعم، مفرقا حسب الحوادث، بعد أن كتبه الله في اللوح المحفوظ، وأنزله جملة إلى بيت العزة، وأنزله مفرقا نجوما يسمعها جبرائيل من ربه تبارك وتعالى، ويبلغها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل بها على قلبه، أي نعم، عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ذلك. فهذه أفراد كلامه حادثة وليست مخلوقة، لأن هذه المقدمة أو اعتقاد أن كل حادث مخلوق زل به من زل وقال بأن القرآن مخلوق، وحاشا، دليله يقول إن القرآن حادث وكل حادث مخلوق، تمسح الوسط يصبح النتيجة، تصبح النتيجة القرآن مخلوق، وهذا كذب، لأن القرآن حادث قد نسلم بهذا، لكن لا نسلم بأن كل حادث مخلوق، فكل حادث مخلوق مقدمة كاذبة. وإذا كان إحدى المقدمتين، إذا كانت المقدمتان كاذبتان فالنتيجة خطأ، إذا كان إحدى المقدمتين يعني كاذب فالنتيجة أيضا كاذبة، إذا كان إحدى المقدمتين كاذبة فالنتيجة كاذبة. طبعا إذا قدمنا مقدمة أولى أو كبرى أو صغرى، القرآن حادث، هذه الصغرى، وكل حادث مخلوق، نحن لا نسلم بصدق المقدمة الثانية، ليس كل حادث مخلوق، بدليل أن القرآن حادث والقرآن ليس مخلوقا، أي نعم. فإذا إذا إذا لم نتأمل ولم نتدبر كذب المركبات المقدمات، كذبة يعني ظهرت لنا نتيجة فاسدة في الاعتقاد وكاذبة يعني في الصحة، أظن الأمر واضح. نعم نعم. فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث. هنا أقصد بالحدوث يعني حدوث الخلق. نعم. ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث أو حدوثه بعد أن لم يكن. نعم، حدوثه بعد أن لم يكن لامتناع العدم عليه، لأن العدم لا يوجد شيء، العدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فليس بشيء، يعني عدم المحض ليس بشيء ولا يوجد شيئا، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا. نعم. واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث. إيه، واستلزام قال لامتناع العدم عليه، هذا دليل، والاستلزام الحدوث سابقة العدم. شوف هنا خلاها فأخلفت المعنى، يعني شال النقطتين عن التاء المربوطة فاختلف المعنى، ما أصبحنا لا نفهم المعنى. لكن إذا قلت واستلزام الحدوث سابقة العدم، يعني يستلزم الحدوث أن يسبقه عدم، أن يكون العدم سابقة له، يعني الله خلق المخلوق من عدم، يعني سابقه العدم، سابقة له العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالحدوث يستلزم على الحدوث سابقة هي العدم. قال هنا لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث، هذا دليل آخر، واستلزام الحدوث سابقة العدم. ودليل ثالث لافتقار المحدث إلى محدث. ودليل الرابع ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. هذه يعني كلامية، لكن نحتاج إليها كما نحتاج إلى اللغة، يعني حينما يعني تريد أن تبلغ قوما تبلغهم بلغتهم، فمثل هذه المصطلحات ومثل هذه يعني العبارات الكلامية نحتاج إليها لدخول كثير من مصطلحات الكلام في كتب المسلمين في الفقه وعلم العقائد ونحو ذلك، وهي يعني أمور إذا تؤمل فيها صحيحة يمتنع الحدوث عليه، بمعنى أنه حدث بعد أن لم يكن سبحانه وتعالى، لأدلة أربعة هنا. دليل الأول لامتناع العدم عليه سبحانه وتعالى، دليل الثاني لاستلزام الحدوث سابقة العدم، الدليل الثالث لافتقار المحدث إلى محدث، الدليل الرابع لوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى، واجب الوجود بنفسه، أما المخلوق فهو واجب الوجود بغيره. نعم. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لا يفهمون من أسماء الله، فإنهم لم يفهموا. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم. من المعطلة كيف مثلوا أولا؟ كيف مثلوا أولا ثم عطلوا آخرا؟ المعطل هذا معطل، كيف مثل أولا وهو معطل؟ حينما سمع وصف الله عز وجل في القرآن والسنة لم يتبادر إلى ذهنه إلا النقص، إلا المخلوق، لم يتبادر إلى ذهنه إلا ما يحس، ما تبادر لذهنه المعنى اللائق بجلال الله عز وجل. هو آمن بالله ولم ير الله، آمن بالله ولم يعني يدرك الله بشيء من حواسه. وجميع المؤمنين يؤمنون بالله عز وجل هكذا، يؤمنون بالله وإن لم يروه، ويؤمنون بالله وإن لم يلمسوه، يؤمنون بالله وإن لم يدركوه بحاسة من حواسهم، لأن الله جل شأنه أعظم من أن تدركه الأبصار، ولا يمكن أن يرى في الدنيا سبحانه وتعالى، بل هو أعظم وأكبر سبحانه وتعالى. وقد رأوا من آياته ما رسخ إيمانهم به سبحانه وتعالى، عرفوا الله بآياته المشاهدة المتلوة، عرفوا بآياته السمعية، عرفوا الله بآياته السمعية وبآياته الكونية سبحانه وتعالى وبأفعاله سبحانه وتعالى وبأوامره ونواهيه الكونية والشرعية، فعرفوا الله عز وجل بهذا بما لا يدع شكا لديهم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، عرفوا الله بكتابه بآياته، عرفوا الله بالله سبحانه وتعالى، يعني فآمنوا بالله عز وجل بما غاب عن حواسهم، يخشون ربهم بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يعني غاب عن حواسهم، لم يروه، لم يشاهدوه، لم يلمسوا، ولكن آمنوا، أعطاهم الله عز وجل مناط التكليف في هذا، وهو أنهم يعني عرفوا ربهم عز وجل معرفة اليقين بآياته وأسمائه وصفاته. فالمعطل نسأل الله السلامة حينما سمع آيات الله وصفاته لم يتبادر إلى ذهنه من معنى هذه الأسماء والصفات إلا ما رآه، فإذا قال سميع تبادر إلى ذهنه المخلوق السميع، إذا قال بصير تبادر إلى ذهنه المخلوق البصير، إذا وصف نفسه بالعليم تبادر إلى ذهنه يعني المخلوق العليم، أي نعم، ما أحسه، ما كان في حواسه. إذن هو مثل أولا، لأنه لم يتصور ولم يفهم من هذا الاسم أو من هذا الوصف إلا ما يليق بالمخلوق، لم يفهم منه معنى الكمال الذي يليق بالخالق، لم يفهم أن المضاف يأخذ خصائص المضاف إليه، ولم يفهم أنه ما دام أضيف إلى الله فهو يأخذ خصائص الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يشبه يعني شيئا من خصائص المخلوق، ما فهم إلا المعنى الفاسد. إذن هو مثل أولا، ما تبادر إلى ذهنه المعنى الصحيح، فلما مثل أولا طبعا هذا لا يليق بالله، احتاج أن إما أن يعطل أو يؤول، إما أن يعطل قال هذا المعنى غير مراد صحيح، إذا كان مثلا لا يخطر بباله إلا ما هو صفة المخلوق فصفة المخلوق غير مرادة أنها صفة لله عز وجل. والمؤمن لا، المؤمن حين يسمع نص وصف من صفات الله عز وجل، نصا من نصوص صفات الله، يفهم معنى هذا النص مطلقا مجردا من غير إضافة، فإذا أضيف إلى الخالق فهم من هذه الإضافة المعنى اللائق بجلال الله عز وجل الذي لا يحاط بحقيقته ولا يدرك كنهه، لأن الصفات حكمها حكم الذات، فكما أننا نؤمن بوجود ذاته سبحانه وتعالى ليست كمثل الذوات، فكذلك نؤمن بصفاته ليس كمثل الصفات، ولا يعقل وجود ذات بلا صفات، فما أضيف إلى الخالق سبحانه وتعالى أخذ خصائصه في الكمال، في عدم المماثلة، في تنزيهه من العيب، في تنزيهه من النقص، وتنزيه صفاته سبحانه وتعالى. وإذا أضيف إلى المخلوق، وهذه المرتبة الثالثة، أخذ خصائص المخلوق، ويعلمون يقينا أن الخالق لا يشارك المخلوق في شيء من صفاته، ولا المخلوق يشارك الخالق في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومع ذلك يعلمون يقينا أنهم لا يمكن أن يدركوا كيفية الصفة في ذاتها، هم يثبتون الكيف ولكن ينفون العلم به لأنه ليس في مقدورهم أن يعلموا الكيف. فالكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة كما قال إمام أهل دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله. فالمعطل يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، انطلق من وحل يعني، ما فهو عطل أولا لأنه لم يخطر بباله المعنى اللائق بجلال الله عز وجل، وإنما خطر بباله المعنى الفاسد، فعندئذ قال هذا لا يليق بالله فعطل. اي نعم، نسأل الله السلامة. عطلوا أولا، مثلوا أولا، وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه لأنهم مثلوا في الحقيقة، لم يخطر ببالهم، لم يدر ببالهم إلا المشابهة. اي نعم. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش لزم إما أن يكون أكبر، لا لزم، إذا قال القائل لو كان كذا لكان كذا، لو كان الله فوق العرش للزم، نعم، لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام. ما الذي ألجأه إلى هذا اللازم؟ لأنه قاسه بالمخلوق، لو كان فوق العرش ما خطر بباله إلا ما يليق بالمخلوق، نعم، ولهذا نفى الفوقية، نفى أن يكون سبحانه استوى على العرش، لأنه ظن أن يعني لا يستوي جرم على جرم إلا لحاجة المستوي إلى المستوى عليه، وهذا منتفي في حق الله عز وجل. الله غني عن العالمين، بل العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله، إلى أن يحمله الله بقدرته سبحانه وتعالى. فلم يفطن لهذه الخصوصية، أي نعم، يعني ما فطن للفرق، لأنه إذا لم يثبت الفرق مثل، وإذا لم يثبت القدر المشترك عطل، فلا بد أن يثبت القدر المشترك وأن يثبت القدر الفارق معا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أي نعم. فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان، إلا ما يثبت، يعني ما فهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان. أي نعم، هذا خطأ من الأساس، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، يعني للمفهوم الأخير. نعم. وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. هذا من هذه المفاهيم من ضيق العطن، يعني حينما يضيق عطن الشخص تكون مداركه يعني ضيقة جدا، لا يفهم أحيانا من العبارات الطيبة إلا السوء. أي نعم، نسأل الله السلامة، يعني يظن ظن السوء والعياذ بالله، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، يعني مثل السوء دائما، أي العدم دائما، والعدم ينطلق من حدوده، لكن إذا الله سبحانه وتعالى نفعه بالوحي، نعم، فإنه يستضيء بالوحي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. هو يقول إذ لا يعقل موجود إلا هذان، إما جوهر وإما عرض. شوف تعريف الجوهر هنا في الحاشية، عبارة عن، هو ينقل لعله ينقل من تعبيرهم، الجوهر هو عبارة عن المتحيز وهو ينقسم إلى بسيط ويعبر عنه بالجوهر الفرد، وهو عبارة عن جوهر لا يقبل التجزئ لا بالفعل ولا بالقوة. هذا الكلام نقله من أصحاب الكلام، لكن الحقيقة ما فيه شيء اسمه جوهر فرد، ما فيه شيء في المادة. يعني هم يقولون الذي لا يقبل القسمة لا يقبل الانقسام لا طولا ولا عرضا، هذا الجوهر. فما في شيء لا يقبل الانقسام، لأنه أصغر شيء في المادة الذرة، وقد يعني قسمت الذرة فأصبحت طاقة وأصبحت قوة في العلم الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني تكلم على هذا قبل أن توجد يعني، أو قبل أن تتقدم الأبحاث العلمية الجديدة ويثبتون أن نفس الذرة قد قسمت، أو نفس الذرة يعني حصل لها انقسام وحصل لها انشطار فأصبحت قوة وظهر منها القنبلة الذرية وما أدراك ما ذلك. فبسبب انشطار هذا يعني السالب والموجب أو النواة نعم لا أعرف المصطلح، لكن هذا معناه يعني. فهو قال إنه ما هناك جوهر فرد، ما فيه جوهر فرد يعني ثابت بنفسه، ولهذا قال المتكلمون من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمانه، فخلعوا صفة هي من خصائص الله الفردانية لله عز وجل، جعلوها لشيء من المخلوقات، ومن هنا نشأ التعطيل ونشأ الشرك. مفردة الجوهر أي نعم، لا مفردة الله عز وجل. على كل حال هذا الجوهر وهذا العرض إنما هو من صفات المخلوقات من صفات الأجسام أي نعم. وحينما يعني تنزل صفات الله على صفات المخلوقات، هذا من عدم الانطلاق من الإيمان أصلا، لأنه لا يخطر بباله إلا المخلوق، فهكذا يقول. على كل حال نفس التعريفات للجوهر هذه يعني ليست مسلمة، هي تعريفات المتكلمين، ما في شيء اسمه جوهر فرد، جوهر الفرد نفسه يعني انتهى. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في هذا، وقال إنه ليس هناك جوهر فرد يعني لا بقاء ولا يعني يتصف بهذه الصفة على الإطلاق الفردانية إلا الله عز وجل. أي نعم. وإلى مركب أي نعم، وإلى مركب ولا حتى عن جوهر يقبل التجزئ لا بالفعل ولا بالقوة، كل هذا أي نعم، لكن هذا اصطلاح في المخلوقات. وإلى مركب وهو الجسم، وهو المؤتلف من جوهرين فردين فصاعدا أي نعم. على كل حال أيضا نفس التركيب فيه كلام، والشيخ يعني أيضا في التدمرية وفي غير التدمرية أي نعم ناقشهم في مسألة التركيب وفي مسألة الجسمية، ويعني الإمام أحمد أيضا في الرد على الجهمية مثل قال هذه نخلة واحدة أليست مؤلفة من كرب وخوص وكذا، لكن مسماها في هذا التركيب نخلة واحدة أي نعم. فهو يريد أن يرد عليهم في فهمهم الخاطئ هذا. الحاصل أن الجوهر وعلى ما يقولون الجوهر والعرض هو من صفات الأجسام المخلوقة، وهذا لا ينبغي أن يخطر بالبال. يعني أخطأوا كما أخطأ من سمع وصف الله عز وجل فلم يخطر بباله إلا وصف المخلوق، فلم يخطر بباله إلا وصف المخلوق، فأضف المعنى الفاسد على هذه الصفة، فقال هذه الصفة ليست مرادة لأنه ما خطر بباله المعنى اللائق بجلال الله عز وجل. نعم. أو قوله إذا كان مستوي جوهر عند المناطق هو الغني عن المحل أي الموجود لا في موضوع، وقيل ما يقوم بنفسه. هذه تعريفات أخرى للجوهر أي نعم، ولهذا نفوا أن يشار إلى الله أو أن يعتقد وجود الله عز وجل وجودا متميزا من خلقه. تعريفات كثيرة مثل تعريفات الجسم أي نعم. على كل هذا الشيخ عبد الكريم بن مراد هو نقل عنه أي نعم، نقل عنه هذا التعريف، هذه من تعريفات الجوهر لكن في تعريفات مثل تعريفات الجسم، في تعريف الجسم عند المناطق، تعريف الجسم عند الفلاسفة، تعريف الجسم عند أهل اللغة، تعريف الجسم حتى من تعريفاتهم للجسم قالوا هو الذي لا يشار إليه، هو الذي يعني الجسم نعم هو الذي لا يوصف بصفة أو شيء من هذا الكلام، أو الجسم هو القائم بنفسه. أي نعم، فالقائم بنفسه هو الله عز وجل، هو واجب الوجود بنفسه. فيعرفون مثل هذه الأشياء بتعريفات مما يدل على أنها لم تنضبط بتعريف واحد، مثل المجاز، المجاز كم له من تعريف، ولهذا اختلف الناس. لا بد من ضبط الصورة حتى يتحد الحكم. مجاز قيل هو قسيم الحقيقة، وقيل هو ما يصح نفيه، وقيل إلى آخر تعريفات المجاز، لأنها كلمات محدثة واختلف فيها اختلفت فيها المصطلحات. فالضابط والعاصم من هذه الاختلافات أننا حتى في النفي والإثبات الألفاظ، حتى في الألفاظ المثبتة والألفاظ المنفية، الألفاظ الممدوحة والألفاظ المذمومة، يجب أن نستند إلى الكتاب والسنة. فما مدحه الله ورسوله مدح له، وإن ذمه الناس، وما ذمه الله ورسوله ذممناه وإن مدحه الناس. لا، ما نفاه الله ورسوله نفيناه، وإن أثبته الناس ما أثبته الله ورسوله أثبتناه وإن نفاه الناس. هذا المنهج السلفي الصالح. نعم، في هذا نعم. أحيانا مثل هذه الكلمات المحدثة، الجوهر، العرض، الجسم، الحيز، الجهة، هذه كلمات يعني محتملة لا تنضبط. يعني من طريق أحيانا يقولها القائل وهو لا يدري أو في ذهنه معنى، يقال له بين مرادك، ماذا تريد، ماذا تريد بالجهة، ماذا تريد بالحيز، ماذا تريد يعني بهذا الشيء الذي تنفيه. إذا أراد معنى يعني إذا بين مراده وزناه بالكتاب والسنة، فإذا نفى ما أثبته الكتاب والسنة رددنا عليه قوله، إذا أثبت ما نفاه الكتاب والسنة رددنا عليه قوله، إذا وافق الكتاب والسنة قبلنا معناه وقلنا صحح لفظك. أي نعم، حدد اللفظ. يعني هم يصف القديم، كلمة القديم كأنهم رأوها ناقصة فأضافوا إليها الباقي، القديم الباقي. قل له يا أخي أحسن من هذا، أو قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. يعني احتاجوا إلى ألفاظ كثيرة حتى يحددوا المراد، يقال لهم فيه ما هو أخصر من هذا وأحسن، وهو اللفظ الذي ورد في القرآن الكريم الأول الآخر، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني عليكم بألفاظ الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، مدحا وذما، هذا منهج لا يضل فيه يعني من اتبعه واستمسك به ووفقه الله عز وجل لالتزامه والاعتصام به. نعم. أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك. حاشا وكلا، نعم، الإنسان محتاج، لو سقط السرير سقط. نعم، هو الفلك يعني غرق لغرق. الله عز وجل غني عن العرش وغني عن ما سواه سبحانه وتعالى، بل جميع مخلوقات الله العرش فما دونه هي بحاجة إلى الله عز وجل. يعني الحقيقة الغبن في أن الإنسان يغفل عن خواص الله عز وجل فيعطل. نعم، وما من شيء في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى المشترك عطل، ومن نفى الفارق مثل. فأنت تثبت القدر المشترك، إذا أضيف أخذ الخصائص وحصل الفرق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. ما يعلم الاستواء إلا هكذا، هذا مبلغ علمه، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه يليق بجلاله استواء هنا من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به. فكما أنه موصوف بأنه إذا قال لك كيف استوى قل كيف هو, إذا قال لا يعلم هو إلا هو قل لا يعلم كيف استوى إلا هو سبحانه, بعبارات مختصرة كيف استوى قل كيف هو, طبعا سيقول لا يعلم هو إلا هو, لا يعلم يعني هو لا يعلم الله عز وجل حقيقته إلا هو سبحانه وتعالى, فقل إذن لا يعلم كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى. نعم لكنه استوى حقيقة. نعم. فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك, ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة, يعني علم لا يجوز أن يثبت لعلم الله ولا لقدرة الله خصائص الأعراض, يعني خصائص المخلوقين. أي نعم. مع أنه العرض وش تعرفه من العرض, قالوا الذي لا يبقى زمانين, ما أدري وش عرف العرض عندك, أنا ما أدري هنا بماذا عرف العرض. قال العرض جمعها أعراض وهي التي لا يصح بقاؤها وتقوم بغيرها وتعرض في الجواهر والأجسام وتبطل في ثاني حال أقولها اللغة. على كل حال هو العرض الذي لا يبقى زمانين كما يقولون, يعني يبقى زمان ثم يعرض ويزول. اي نعم. هنا ماذا قال؟ ما يقوم بالغير, يعني على كل حال يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنه كما قال بعض السلف مات ولم يعرف الجوهر والعرض. المسألة ليست ضرورية, هذه أصلا مصطلحات وألفاظ ليست في القرآن ولا في السنة. هي نعم تختلف فيها المفاهيم. نعم. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض. هنا الشيخ يعبر بها كما قلت لكم لأنه يحاكيهم بلسانهم بمصطلحاتهم كتعبيرك للإنجليزي باللغة الإنجليزية حتى يفهم. أي نعم. فهو يعبر للمناطق وأصحاب الكلام, هو يرد عليهم الحقيقة وهو موفق لأنه يرد عليهم يلزمهم إلزاما بمذاهبهم. أي نعم بمذاهبهم. مثلا إذا قال الفيلسوف يعني إذا المعتزلي يعني نفى أن تدل أسماءه الحسنى على صفات, يعني سأله عن حجته قال لأن إثبات الصفات تمثيل أو لأن إثبات الصفات تشبيه, فيقال له وكذلك الأسماء هل رأيت في الشاهد مسمى بالسميع البصير إلا ما هو مخلوق, يعني على قولك وعلى مذهبك إذا طردته ستنفي الأسماء وإذا نفيت الأسماء ستنفي كل شيء, فماذا أثبت؟ أي نعم. حتى بعض الذين طردوا قولهم ممن يسمون الوجودية والشكاك في الوجود شك في وجوده هل هو موجود أو غير موجود, وهكذا نسأل الله السلام إذا وصل إلى هذا الحد أصبح مجنونا يعالج. أي نعم. فهو شيخ الإسلام أيضا يطرد مذاهبهم إما عن طريق التحليل والنقد وإما عن طريق المعارضة, يعارضهم بمذاهبهم إذا كان من النفاة يعارضه بما أثبت. أي نعم. وإذا كان من المثبتة يعارضه بما نفى وهكذا. أي نعم. تفضل. ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم, فكذلك هو سبحانه فوق العرش. هنا تحفظ الشيخ يقول الأعراض التي كعلم, معنى هذا أنه هذا المصطلح غير مسلم به, قد يطلق على ما ليس مخلوقا. أي نعم. يعني أطلقوه على العلم الذي هو من صفات الله عز وجل وهذا لا يصح لأن علم الله ثابت. أي نعم. لا التي كعلم. أي نعم. فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق. هذه النسخة من جنس النسخ التي بأيدينا ولا لا؟ ها؟ تحقيق من الفتاوى؟ نعم. هنا طيب تفضل. فكذلك سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزماتها وملزوماتها. أهم خصائص المخلوق فوقية المخلوق على المخلوق احتياج المخلوق احتياج المستوي للمستوى عليه. وأهم خصائص الخالق سبحانه وتعالى غناه عن كل شيء، استوى على العرش وهو غني عن العرش. أي نعم، وهو غني عن العرش سبحانه وتعالى. نعم. واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق. فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. اي نعم، هو شيخ الإسلام يعني في مواضع كثيرة في الرد في في في نقل التأسيس. نعم، لأن الشيخ لأن الرازي ألف تأسيس التقديس، وهو في الحقيقة يعني تنجيس وتعطيل أو تأسيس للتعطيل، فنقله الشيخ بكتاب ضخم اسمه نقل التأسيس، وسبقا ذكرته حققته جامعة الإمام، حققه طلاب الدراسات العليا فيما يقارب 8 رسائل، أنا ناقشت الرسالة الأولى منها، وهو تحقيق جيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيح نشرها وأن ييسر نشرها، لعله نشر أو نشرت بعض أجزاء منه، يعني ما يقارب 8 رسائل كبار ما بين دكتوراه وماجستير، وهو كتاب عظيم مخطوط، على كل حال موجود في مكتبة شيخنا الشيخ حماد رحمه الله وفي غيرها. أي نعم، من المكتبات. نعم. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها. شوف، هنا صار يرد عليهم يعني في طرد مذهبهم في تأمل حالهم. أي نعم، سبحان الله. نعم، في أمر مريج يعني ما يضبط لهم قاعدة. نعم، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها. نعم، وأنه مضطر فيها إلى التأويل ومن يحيل أن لله علما وقدرا وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. يعني هذولا مختلفين، اللي ينكر الرؤية يثبت العلم والقدرة، وبعضهم يرد على بعض، فتجد يعني أن من ينكر الرؤية يرد على من يثبت لله علما، ومن يثبت لله علما يرد على الثاني، وكل منهم يدعي أن العقل يحيله، فأي عقل نتبع؟ يعني ما هو هذا العقل الذي أصبح يثبت شيء ويحيل شيء و الأمر فيهما سواء؟ يعني ما هو المرجح؟ أيضا يعني الذي ينكر حقيقة حشر الأجساد من الفلاسفة كابن سينا وغير من المتفلسفة أيضا يقول العقل يحيل هذا. يعني كل عدة كل معطل وملحد هو أن العقل يحيل هذا، فأي عقل نتبع؟ أي عقل يكون هو المحكم؟ فهذا السبب الذي جعلهم في اضطراب وفي أمر مريج. نعم. ويكفيك دليل على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. أنت الآن تجد المجتمعات سبحان الله العظيم يعني يقضى على المرء أياما فيرى حسنا ما ليس بالحسن، كل منهم يدعي أن العقل معه وأن المصلحة معه، أي نعم، ولكن تجد الآخرين يعني على النقيض من هذا ويدعون أن العقل معهم والمصلحة معهم، فسبحان الله يعني كيف اختلفت واضطربت. أي نعم، وهذا معناك ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل وما يثبته، فيما يحيله العقل وما يثبته، يعني لو طردت قاعدتهم يعني سيقف بهم الأمر إلى الحيرة. أي نعم. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. أي نعم، العاصم هو اتباع الكتاب والسنة، حتى أنه عاصم للعقل، لأنك إذا وجدت في عقلك ما عدم قبول ما ورد أو شيء مما ورد في الكتاب والسنة فاتهم عقلك، لأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، إذا وجدت في النقل الصحيح أمرا ينكره عقلك فاتهم عقلك، راجع عقلك لعله خولط، لعل العقل خولط بجهل، خولط بشيء. أي نعم، فأنت تصحح العقل الصريح الذي لا خلط فيه يوافق النقل الصحيح، هذه قاعدة. أي نعم، والشيخ له مؤلف فيها درء تعارض العقل مع النقل أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. أي نعم، وحقق أيضا، حققه الشيخ محمد رشاد سالم، الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه. أي نعم، وطبعته جامعة الإمام. تفضل. وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه كل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، هو يعني مثلا المعتزلة خصموا الأشاعرة، الأشاعرة خصموا، يعني حجة الأشاعرة على المعتزلة هي حجة عليهم، حجة المعتزلة على الفلاسفة هي حجة عليهم. أي نعم، يعني يمكن أن تأخذ حجج هؤلاء إذا كانت قوية واردة على مناوئيهم ويحتج بها عليهم أنفسهم، لأن المبتدع ما يأتي بدليل إن كان هذا الدليل إلا إذا كان هذا الدليل صحيحا فهو دليل عليه، وإن كان فاسدا فهو فاسد، هذه قاعدة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فما يأتي المبتدع أبدا ما يأتي بدليل ولا يأتي بحجة إلا وهذه الحجة إن كانت صحيحة فهي عليه، فهي تحمل أي نعم ما يخصمه، وإذا كانت فاسدة ففسادها يغني عن. نعم. وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه، أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور، يعني مثال أن العقل لا يحيل ذلك، مثلا ذكر في التدمرية قال أنهم يعني أصحاب الصفات السبع، القدرة والعلم والإرادة والكلام والسمع والبصر، قال إن يعني يرى الحادث والحادث يدل على محدث ويستنتج من هذا قدرة المحدث، ويرى التخصيص فيستدل بهذا التخصيص على الإرادة، لأن هذا طويل وهذا قصير، خص بالطول وخص بالقصر، وهذا خص بكذا وهذا خص بكذا، فهذا دليل على أن المحدث القادر له إرادة. أي نعم، قال وتتأمل، فعدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين، ثم إنه يمكن أن نثبت ما نفيته بالطريقة التي أثبت بها الصفات السبع، فنقول إثبات الحكمة لله عز وجل معلومة أيضا بالعقل، إذا تأملت في الغايات التي تنتهي إليها مفعولاته ومأموراته الشرعية وجدتها في غاية الإتقان، فدلنا التأمل العقلي على الحكمة. ما رأينا عبثا ولا رأينا خللا ولا رأينا في خلقه سبحانه تفاوت، مما يدل على الحكمة. نعم، في أوامره، في شرائعه، يعني حينما أمر بقطع يد السارق، حينما أمر بقتل القاتل، حينما نتأمل هذه الحكم في الغايات التي تنتهي إليها مأموراته ومخلوقاته نجدها في غاية الحكمة. فهذا دليل على أن الله يتصف بالحكمة، أثبتناها بالطريقة التي أثبت بها تلك الصفات، والعقل لا يحيلها. وعلى النافي الدليل كما على المثبت، والسمع جاء بها وهو دليل مستقل بإقراره. فإذا وجب الدليل وخلى عن المعارض وجب التسليم له. يعني هذا تفصيل ذكره الشيخ في التدمرية، في أول التدمرية، طبعا ليست العبارة لكن بالمعنى، هنا ذكرت ذلك بالمعنى. لعلك تكمل لنا الوجوه يا شيخ جميل. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها من هذا بمنزلة تأويل عن هذا بمنزلة، يعني أن عامة هذه الأمور، يعني الأسماء والصفات، قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، مثل ما علم أنه جاء بالصلوات. فالذي يؤول هذه الأمور مثل الذي يؤول الصلوات، يعني على غير تأويلها، تأويل القرامطة. هم هؤلاء المعطلة ينكرون على القرامطة أن يؤولوا الأوامر، يؤولوا الصلاة ويؤولوا، أي نعم، يؤولوا شهر رمضان ويؤول، قالوا الصوم هو كتمان السر، والصلوات الخمس أظن زيارة شيوخهم أو هذا شيء من هذا الكلام. فهم ينكرون عليهم ويشتدون عليهم بالإنكار في هذا، وقالوا هذا تأويل القرامطة. إذن أنتم تأويلكم الأسماء والصفات هو تأويل القرامطة تماما. أي نعم نعم. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. يعني العقول جاءت، الوحي أو الرسالات، الأنبياء جاءوا بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني جاءوا بتفاصيل يعجز العقل عن دركها ولكنه لا يحيلها. حتى أن الأعرابي يعني لما سئل عن سبب إسلامه قال: ما رأيته أمر بأمر فقلت، فقال العقل: ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته لم ينهى عنه. يعني يأتي بتفاصيل العقل لا يدركها ولكنه لا يحيلها، أي نعم لا يستنكرها. نعم. وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا لأنه يعني قاصر، فالمطالب الإلهية طريق العلم بها الوحي. الوحي من سد على نفسه هذا الباب فقد سد على نفسه يعني العلم المسعد في الآخرة وفي الدنيا أيضا. نعم. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، من المرجع، من المرجع، المرجع في هذا النبوة، لا مرجع سوى يعني علم الوحي في هذا. فهؤلاء لا مرجعية لهم، المعطلة هم الذين لا مرجعية لهم. أما الذين يستندون على العلماء بالشرع، على العلم بالشرع، وعلماء الشرع يعتبرونهم هم المرجع، فهم الذين استندوا على المرجعية لا على الجهال، الذين نبذوا الشرع وراءهم وصاروا مثل الفلاسفة، يعني يدورون في محسوساتهم وفي واقعهم الوجودي الذي يحسونه فقط، وسدوا على أنفسهم باب العلم بالشرع. لا شك أن هؤلاء يضاهونهم أو مثلهم من حيث أنهم سدوا على أنفسهم المرجعية الصحيحة وهي الرجوع إلى الشرع وعلماء الشرع. يسأل الأخ يقول قال أحد العلماء الله عز وجل ليس جسم، ولم أفهمه رجع لإيضاح. نعم الله عز وجل ما نقول إنه جسم، يعني لا نثبت الجسم ولا ننفيه، يعني ما نقول ليس بجسم ولا نقول إنه جسم، لأن الجسم بحد ذاته يفسر بأنه الجثة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فإذا كان الجسم يفسر بهذا عند أهل اللغة فالله ليس بجسم على هذا المعنى، وإذا كان الجسم يفسر بأنه الذي يشار إليه أو الجسم بأنه الذي يقوم بنفسه فالله سبحانه وتعالى يشار إليه في السماء، أي نعم، وهو واجب الوجود بنفسه، هو سبحانه وتعالى واجب الوجود بنفسه. يعني الحاصل أن لفظة الجسم يعني لفظة لم يرد إثباتها في القرآن ولم يرد نفيها. هل نجد أنها نفيت في القرآن وفي السنة؟ لا، ونحن نعتصم بالكتاب والسنة نفيا وإثباتا، فالنفي غير صحيح والإثبات غير صحيح. رجاء أنه يعني الأخ يفهم هذا. يقول ما هو ضابط التأويل؟ التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تأويل بمعنى التفسير، وتأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء حقيقة الشيء، وتأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد، نعم، مرجوح. فالتأويل بمعنى التفسير هذا مثل قوله تعالى في سورة يوسف: ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني من تفسيرها الصحيح. والتأويل بمعنى ما تؤول إليه الحقيقة، أي نعم، مثل قوله أيضا في سورة يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني ما تؤول إليه الحقيقة، وهذا صحيح. لكن التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل إلى الذهن اللائق إلى معنى مرجوح، أي نعم، لغرض في نفسه أو لعلة قامت في نفسه، هذا تأويل المعتزلة وتأويل أهل البدع، أي نعم، الذين يشرقون بالنصوص نصوص الصفات ولا يفهمون منها إلا ما يليق بالمخلوق فيضطرون بزعمهم إلى التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره. قال ما هو الكتاب الذي ذكرتم بأنه غاية في التنجيس؟ هذا كتاب تأسيس التقديس للفخر الرازي. تأسيس التقديس هو في الحقيقة رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكتاب اسمه نقض التأسيس، في ذكرت أنه أصبح 8 رسائل علمية حققت في جامعة الإمام محمد بن سعود، يسر الله طباعته. هذا عندي كتاب تأسيس التقديس وعندي الرد عليه نقضه أيضا. نعم يسأل يقول يعني هل يمكن إعادة الأدلة الأربعة على امتناع الحادث على الله؟ امتناع أن يكون الله عز وجل حادثا بعد أن لم يكن، قال لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم والافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. نعم، واجب الوجود بنفسه، الحدوث سابقة العدم، العدم ممتنع على الله عز وجل، المحدث يفتقر إلى محدث. نعم، فكل هذه أدلة على امتناع أن يكون الله عز وجل حدث بعد أن لم يكن، فهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء أحاط بالمكان أحاط بالزمان ولم يحط به زمان وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، هو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.